والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى. وفي هذا اليوم بعد أن أكملنا كتاب أو باب صلاة الاستسقاء نبتدئ بكتاب الجنائز. وجنائز جمع جنازة، وقد تطلق على السرير الذي يحمل عليه الميت، كما تطلق على الميت سواء قبل تكفينه أو بعد تكفينه. وفي هذا الباب دلالة على اهتمام الشرع بالإنسان حتى بعد وفاته، وبحيث يكرم ويقدر ويصنع معه ما يدل على حفظ مكانته. وقد جاء في الحديث أن المسلم يكرم حيا وميتا، وأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. ومن هنا جاءت الأحاديث المتعلقة بترتيب أحكام الموت والميتين، ولعلنا إن شاء الله أن نبتدئ بقراءتها في هذا اليوم، فتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وفي البخاري: أحد منكم الموتى. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين، هذا نهي، فيه دلالة على حرمة هذا التمني وعدم جواز فعله. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، وفي هذا دلالة على تحريم هذا التمني. وقوله لضر يشمل الضرر الدنيوي وكذلك الضرر الديني، كما لو وقع في معصية أو خالف الشرع فإن المشروع في حقه أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى الصواب، لا أن يتمنى الموت. وفإن قال قائل بأن مريم عليها السلام دعت بالموت وتمنت الموت، فنقول هذا ليس فيه دلالة، لأنه ليس من شرعنا وليس حتى من شرع من قبلنا. قال: فإن كان لابد متمنيا، أي تدعوه نفسه للتمني ويحب مفارقة من في الدنيا، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي. فإنه قد يكون في صبر الإنسان واحتسابه للأجر وإيمانه بالقضاء والقدر من أسباب رفعة درجته دنيا وآخرة. وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني أنه لا يتمنى الموت بإطلاق. وفي هذا دلالة على عدم جواز أن يدعو الإنسان بالموت لنفسه. وأما بالنسبة للدعاء بالموت على الآخرين، فإن كان يظن أن في ذلك ما يحقق المصلحة للمدعو له ولغيره، فأكثر أهل العلم يجيزونه، وإن كان طائفة يقولون بأن الأولى في ذلك أن يدعى بالهداية والصلاح. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواه مسلم. نعم. إحسان الظن بالله تصديق موعود الله جل وعلا، والإيمان والجزم بأن هناك دارا آخرة يكرم الله بها عباده المؤمنين. وقوله يأخذ أهل العلم من هذا أنه ينبغي أن يغلب الإنسان جانب الرجاء على الخوف عند حصول حالة الاحتضار. وبعض أهل العلم قالوا بأنه يجمع بينهما ويساوي بينهما، فإحسان الظن يكون بالرجاء إذا نظر إلى وعد الله وإلى رحمته سبحانه وإحسانه جل وعلا، وأما الخوف فهو إذا نظر إلى فعله وسوء ما أقدم عليه جعله يخاف من عقوبة ذلك. وإحسان الظن بالله شأن أهل الإيمان، كما في عدد من النصوص قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تصديق بالحسنى التصديق بوعد الله عز وجل حينما وعد أولياءه المؤمنين بالنجاة يوم القيامة وبدخول الجنان وبنزول الرحمات. وقد ذم الله عز وجل أولئك الذين يظنون بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الآية. ومن هنا فإن المؤمن يحسن الظن بالله في جميع مواطنه إذا نظر إلى صفات الله. ولا يعني هذا أن يفرط الإنسان في طاعة الله، وإنما تحسن الظن في أن الله صادق عندما وعد أهل الإيمان والعمل الصالح بأن يثيبهم خير الثواب دنيا وآخرة، هذا هو حسن الظن بالله. وأما أن يترك الإنسان العمل ويقول أؤمل في فضل الله فهذا عجز وعجب بالنفس وتفريط، وليس من إحسان الظن بالله تعالى. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يموت بعرق الجبين، رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. نعم، العرق هو ما يخرج من بدن الإنسان عند وجود الحر، والجبين هو ما يكون في أعلى الوجه. والمراد بذلك للعلماء فيه قولان، منهم من يقول بأن هذه علامة من العلامات التي تكون للمؤمنين عند نزول الموت بهم، والآخرون قالوا بأن المراد به أن هذا يغلب في أحوالهم أن يكون سببا لموتهم. نعم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. نعم، لقنوا المراد بها تذكير من كان كذلك، وموتاكم أي من كان في سياق الموت، فأطلق عليهم هذه الصفة باعتبار ما سيؤول إليه أمرهم، كما في قوله تعالى: فبشرناه بغلام عليم، مع أن الغلام مع أن المولود أول ما يولد يكون لا يعلم شيئا. وقوله لا إله إلا الله معناه أنهم يذكر بهذه اللفظة لأنها شهادة التوحيد، من مات عليها كان من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذه اللفظة معناها إقرار العبد بأنه لا يستحق العبادة أحد سوى الله، وأنني لن أعبد أحدا غير الله جل وعلا. والذي يقال لمن كان في سياق الموت يقال له لا إله إلا الله، لا تقل له قل لا إله إلا الله، وإنما ذكره بها على جهة إرادها عليه. ثم إذا تكلم بها فلا تعيدها مرة أخرى لئلا يسأم منها، اسكت لعلها تكون آخر كلامه، ولو طالت المدة ما دام ساكتا لم يتكلم بلفظ آخر، وكذلك لا تكرر عليه مرات متعددة إذا لم يقلها، لأنه قد يسأم منها فيتكلم بكلمة على جهة التذمر والتسخط منها، وإنما يراد أن يتكلم بها وأن يقولها معتقدا لها. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج الناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، وفي لفظ: واخلفه في تركته. رواه مسلم. أم سلمة زوجة أبي سلمة، فلما مات أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من أمهات المؤمنين. قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وهو في سياق الموت، قال: وقد شق بصره، أي أن بصره مال جهة السماء لأن روحه قد قبضت، فأغمضه صلى الله عليه وسلم، أي أغلق عينيه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبعه يشاهد أين ذهب. قال: فضج ناس من أهله بسبب موت أبي سلمة، رفعوا أصواتهم يدعون بالثبور والويل على أنفسهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، خشية من أن يستجاب لهم في دعواتهم، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ومعنى التأمين أن يقولوا اللهم آمين، أي اللهم استجب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، أي استر تقصيره وزلله وغطه ولا تحاسبه به، وارفع درجته في المهديين، أي أعلي منزلته في من هديتهم وكانوا سببا لهداية غيرهم، واخلفه في عقبه في الغابرين، أي كن خليفة عنه في عقبه من الأولاد والأهل في الغابرين، أي في من بقوا في الدنيا، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، فإن في القبور منهم من يضيق عليه قبره ويكون حفرة من حفر النار، ومنهم من يوسع له في قبره ويكون روضة من رياض الجنة، ونور له فيه، وفي لفظ: واخلفه في تركته، أي فيما تركه من بعده من أولاد وزوجة. وهذه أدعية يشرع أن تقال لمن مات ولو لا زال في سياق، لا زال على فراش موته، ويشرع أن تقول أيضا، أن تقال أيضا في صلاة الجنازة. وفي هذا أن المصيبة تكون بالموت، والتعزية تكون بالموت، وليس بالصلاة على الميت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. نعم. تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي، أي غطي جميع بدنه صلى الله عليه وسلم ببرد، نوع من أنواع الثياب، حبرة، والمقصود به نوع من أنواع الثياب يكون فيه خطوط وشيء من الرسوم. وفي هذا مشروعية تغطية الميت بعد وفاته، لأن هذا فعل الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يختار الله لنبيه إلا ما هو الأفضل، وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. نعم، في هذا الحديث جواز تقبيل الميت بعد وفاته، وذلك أن أبا بكر أقره الصحابة على ذلك ولم ينكره عليه أحد منهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه وأبو يعلى والترمذي وحسنه. نعم، في هذا الحديث أن جزاء المؤمن بالخير والإحسان إنما يكون بعد سداد الديون التي تكون عليه، وفي هذا استحباب تقليل الإنسان من الديون في ذمته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفيه أيضا مشروعية تقضى ديون الأموات. وجمهور العلماء بل أكثرهم يقولون لا تقضى من الزكاة، لأن الزكاة لا بد فيها من تمليك للفقير أو الغارم، والميت لا يملك ولا يدخل في ذمته شيء من المال. نعم. باب غسل الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فأقصعته، أو قال فأقعصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى فأقصعته والثانية فأقعصته. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ ولا تمسوه طيبا، فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، في أكثر الروايات ملبدا أو ملبدا. طيب، في هذا الحديث قال المؤلف: باب غسل الميت. يشرع تغسيل الميت، وهو من الواجبات التي يجب على الأمة أن يفعلوها، وهو من فروض الكفايات، وهذا فيه دلالة على إكرام المؤمن حيا وميتا. وفيه معنى آخر، وهو ألا تظهر منه روائح قد تجعل الناس يظنون به ظنا سيئا. قوله: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فيه أن الناس يقفون بعرفة، والغالب في وقوف الناس في الزمان الأول أن يكونوا على مركوباتهم، فلا ينزلون إلى الأرض بل يبقون على مراكبهم. وقوله: فأقعصته أو فأقصعته، يعني الناقة سقط منها، تحركت حتى سقط من الناقة، فكان هذا سببا لوفاته. فقال رسول الله: تندق عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه فعل أمر، فيدل على وجوب تغسيل الميت. وقوله بماء وسدر، لأن فيه دلالة على أن التغسيل لا يكون إلا بالماء، والسدر يضاف من أجل زيادة التنظيف. وقوله: وكفنوه في ثوبين، فيه أن الكفن واجب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. وقوله: في ثوبيه، وفي بعض الألفاظ في ثوبين، لأن المحرم يحرم بإزار ورداء، ولذا قال في ثوبيه. قوله: ولا تحنطوه، أي لا تضعوا معه أخلاط الطيب. ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا الرأس. وفي هذا دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب، ولا يجوز له أن يغطي رأسه. قال: فإن الله عز وجل يبعثه يوم القيامة ملبيا، معناه أنه لا زال على إحرامه. والقول بأنه لا يقرب الطيب ولا يخمر رأس مذهب الجمهور، خلافا للإمام مالك الذي قال بأن هذا الخبر خبر واحد يخالف القياس فيما يفعل مع الموتى، وخبر الواحد إذا خالف القياس عند مالك لم يقبله، والجمهور يقدمون أخبار الواحد على الأقيسة لأنها منقولة ومنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقياس منسوب إلى الرأي المجرد، والمنقول عنه صلى الله عليه وسلم أقوى وأولى من غيره. وفي لفظ وهو يلبي، وفيه مشروعية التلبية في يوم عرفة، وفي لفظ ولا تمسه طيبا، فيه دلالة على أن المحرم لا يجوز له أن يستعمل الطيب. وهكذا الميت الذي مات حال الإحرام فإنه لا يؤتى إليه بطيب. وقوله لا تمسه طيبا، الطيب هنا نكرة في سياق النهي، فيكون عاما يشمل القليل والكثير، الخالص وحده أو الممزوج مع غيره، وبالتالي فكل ما فيه رائحة عطرية فإن المحرم يمنع منه. قوله فإن الله، هذا تعليل، يبعثه يوم القيامة ملبدا، تلبيد إمساك شعرات الرأس بشيء يمسكها من غسل أو عسل أو غيره، من أجل أن لا يتطاير الشعر، ومن أجل أن لا يدخل الغبار في ثنايا الشعر. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا ودقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، ورواته ثقات، وفيهم ابن إسحاق وهو الإمام الصدوق. قول عائشة لما أرادوا، قال إنها كانت تقول، ظاهره أنها تكرر ذلك، وفي هذا تكرار العلم. قالت لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاته، غسل الميت، فقالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثياب، أي نخلع الثياب التي عليه كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه ثيابه، فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو أن غسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه من أجل أن لا تمس أيديهم بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغسلونه من خلف الثوب. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكون بدنه بالقميص دون أيديهم. ففي هذا بيان صفة تغسيل الميت، حيث غسل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. قال وكانت عائشة تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، أي لو قدر أنه لم يحصل تغسيل الميت بعد لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كيف بك إذا مت فغسلتك، وكيف بك إذا مت فغسلتيني. وفي هذا دلالة على جواز أن يغسل الرجل زوجته بعد وفاتها، وأن تغسل الزوجة زوجها. وبهذا قال الجمهور، وخالفهم الإمام أبو حنيفة، وقال بأن المرأة والرجل لا يغسل كل واحد منهما صاحبه، وإنما يغسل المرأة النساء ويغسل الرجل الرجال. ولكن حديث الباب دليل لمذهب الجمهور. وقد استدل الإمام أبو حنيفة على ذلك بأن قال بأن العلقة الزوجية بين الزوجين قد انقطعت بالوفاة، وحينئذ تصبح أجنبية منه، هكذا قال. ولكن وإن كانت أجنبية، وإن كانت علقة الزواج قد انقطعت، إلا أنها ليست أجنبية تماما هذا الوصف، بدلالة ثبوت الإرث في ذلك، وبدلالة وجوب العدة على المرأة، فدل هذا على أن العلقة لم تنقطع بعد بالموت، وإنما بقي بعض أحكامها. نعم. والحديث ظاهره أنه حسن الإسناد، وفيه ابن إسحاق وهو صدوق، حديثه حسن وهو مدلس، فيبقى البحث في التصريح بالتحديث. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث أن ابن إسحاق صرح بالتحديث فيه. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه وقال: أشعرنها إياه. وفي لفظ: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعند البخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. نعم. قوله عن أم عطية: أم عطية كانت مشهورة بتغسيل الموت الميتات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، لم يشاركهم في التغسيل، في هذا دلالة على أن الرجل لا يغسل ابنته ما دام أنه يوجد نساء، وإنما يغسل المرأة النساء إلا في مسألة الزوجية التي ذكرنا الخلاف فيها فيما سبق. قوله اغسلنها فيه دلالة على أن تغسيل الميت من الواجبات، وقوله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك لم يجزم بواحدة، فدل هذا على أن العدد ليس مقصودا، وفيه أن استحباب أن يكون تغسيل الميت على عدد الوتر. وقوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، أي إذا رأيتن هناك حاجة لكثرة عدد الغسلات، بماء وسدر، فيه أن تغسيل الميت يستحب أن يكون بماء وورق السدر الذي هو ورق النبق العبري. قال: وجعلنا في الآخرة، أي في الغسلة الأخيرة من غسلات الميت، كافورا. الكافور نوع من أنواع الطيب. قال: فإذا فرغتن، أي انتهيتن من تغسيل الميت، فآذنني، أي أخبرنني. قالت أم عطية: فلما فرغنا، أي انتهينا من تغسيلها، آذناه وأخبرناه، فألقى إلينا حقوه، والمراد به إزارة أو ما كان أقل من الإزار، فقال: أشعرنها إياه، أي ألبسن هذه المتوفاة هذا الحقوة، واجعلنه شعارا. والشعار هو الثوب الداخلي الذي يباشر البشرة، سمي بهذا الاسم لكونه يلي الشعر. وقولها: وفي لفظ ابدأنا بميامنها، فيه استحباب البداء باليمين في تغسيل الميت، ومواضع الوضوء منها، فيه استحباب البداء بمواضع الوضوء. وعند البخاري: فظفرنا شعرها ثلاثة قروء، فيه مشروعية أو استحباب تظفير شعر الميتة إذا كان كثيفا. وقال العلماء بأنها ثلاثة تجعل في وسط الرأس واحدا وفي أطرافه واحدا وواحدا. قال فألقيناها يعني الضفائر خلفها يعني خلف الرأس، وعنده ثلاثا أو خمسا أو سبعة، فرواية الأولى قال ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، والرواية الثانية زاد ذكر السبع. نعم. وعن أسماء بنت عميس أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي، أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء فغسلها، رواه الدارقطني. نعم. قوله هنا عن أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما مات تزوجها أبو بكر، فلما مات تزوجها علي رضي الله عنه. أن فاطمة عليها السلام ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أوصت أن يغسلها زوجها علي وأسماء وفغسلاها، وقال رواه الدارقطني. وهذا من أدلة الجمهور على جواز تغسيل الرجل لزوجته، لكن الحديث فيه ضعف لأنه من رواية عبد الله بن نافع المدني وهو ضعيف الحديث. نعم. باب في الكفن. عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. نعم. قوله باب في الكفن أي اللباس الذي يلبس الميت، هذا يقال له الكفن. وقالت عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، فيه مشروعية أن يغسل الرجل أو أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، والثوب يغطي جميع البدن، وليس المراد بالثوب هنا القميص الذي يكون مفصلا على مقدار العضو وعلى مقدار البدن، وإنما المراد الثياب قطعة القماش في ثلاثة أثواب بيض. استحب العلماء أن يكون تكفين الميت في الثياب البيضاء. وقوله سحولية إما أن يراد بها نسبة إلى قرية من قرى اليمن، وإما لأنها قد دقت بواسطة القصار. قوله من كرسف، الكرسف القطن، الكرسف القطن ليس فيها قميص، قميص هو ما يكون بمثابة هذا اللباس يكون مفصلا على مقدار العضو، ولا عمامة، والعمامة تكون على الرأس. نعم. وفي هذا استحباب أن يكون تكفين الميت هذه الطريقة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه، متفق عليه أيضا. نعم. قوله عن ابن عمر أن عبد الله بن أبي وهو كان رأس المنافقين كما تعلمون لما توفي أي مات جاء ابنه وهو من الصحابة عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطني قميصك أكفنه فيه، فيه جواز أن يكفن الميت في القميص، وإن كان الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم أن كفن في ثياب ليس فيها قميص. أكفنه فيه رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد علق فيه شيء من عرقه. وصلي عليه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على والد عبد الله بن أبي، واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فكفنه فيه، فدل هذا على جواز تكفين الميت في القميص. وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي عن ذلك بقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات